موقوفا بفائدة من ذلك مما أذكر الآن أنني كنت خرجت حديثا متداولا على أسنة وهو يا سارية الجبل الجبل خرجته لأن كثيرا من الناس يكرون صحة الرياض خاصة في مصر وبصورة أخص منهم أولئك الذين يحكمون عقولهم الأحاديث النبوية ويكرون الصحيح منها لأنها لا تتوافق مع آرائهم. وأنتم الآن في هذه البلاد قلت الشيخ الغزالي هو قد نشر كتابه المعروف في المدة الأخيرة ايش المعروف في الفقه في هذا الكتاب تعرض الإنكار كثير جدا من الأحاديث الصحيحة لا بشيء إلا لتوهمه تارة لتوهمه أن بعض الأحاديث تخالف القرآن تارة تخالف العقل في زعمه تارة وهو مصري والمصريون يعني واسعي الخطر لإنكار الأحاديث الصحيحة لأن كثيرين منهم تعلموا في المدارس الأجنبية وتأثروا بالثقافة الغربية والثقافة الغربية تحكم في المراحل المادية الموجودة وكل شيء لا يتجاوب مع العقل قاموا يرفضونه. من ذلك قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أرسل جيشا لقتال أهل فارس في زمانه فوقع أن الجيش المسلم كاد أن يحصل من أهل فارس ويغلب على أمره وبينما عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه يخطب يوم الجمعة عن منبر فإذا بالناس الحاضرين يفاجئون بكبار لا صلة له بما قبله فإذا به يقول يا سارية الجبل الجبل من اشترى الذئب غنم حاضر الناس بهذا الكلام فما مضى عليهم إلا أيام قريبة حتى جاء بريد رجل مسافر من قبل سارية سارية كان قائد الجيش المسلم أمم على الخطاب رضي الله عنه وهو على المنبر لأن سارية في موقف حرج وكأنما كشف له ورأى أن الجيش الفارسي يكاد يطبق على الجيش المسلم فقال له يا سارية الجبل الجبل أو أعتقد بالجبل فأخر فأكرم حتى ما يستطيع الجيش الكافر أن يحيط به وسمع هذا ثاني صوت عمر يخاطبه هو من المدينة وإليه الفارس هو المدينة فالتجأ إلى الجبل وصمدوا أمام الكفار ونصرهم الله تبارك وتعالى عليهم فبعد أيام قليلة جاء الغريب من سارية يقول سمعنا صوت عمر يقول يا سارية الجبل الجبل فكان هذا من كرامات عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن إلهاماته التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله قد كان في من قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي فعمر فعمر بن الخطاب رضي الله عنه معروف أنه كان ملهما وقد جاءت بعض الآيات كما تعلمون موافقة برأيه رضي الله عنه. الشاهد أن هذه القصة تروى على وجهين في كتب التاريخ، الوجه الأول مختصر وهو الذي ذكرته آنفا وهو الذي صححته في السلسلة، الوجه الآخر فيه إضافات تفرد بها رجل مؤرخ مشهور اسمه الواقدي، لكن مع شهرته الصديق فهو متهم بالكذب السجاد. هو يروي أن عمر الخطاب لما كان على المنبر انكشف له ورأى بعينه ما كان فيه سابع من الخشب الصقيق عليه، فقال يا سارية الجمال والجلال، فهذه الزيادة تفرد بها الواقدي المتهم السليم فلا يصح أن نرويها. أما القصة بالاتصال وقوله يا سارية الجمال والجلال فهذا قد جاء بإسناد صحيح من أجل بيان الفرق بين هذه القصة المختصرة وأنها صحيحة وبيان الزيادة التي تفرد بها الواقدي، فأردت من السائل أن أذكرها في السلسلة وردا على بعض المصريين القدامى الذين كانوا ينكرون القصة من أصلها ولو الرواية مختصرة صحيحة. لكن الأصل أنني في هذا الحديث في هذا الكتاب لا أذكر إلا الأحاديث المرفوعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.